بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. أفضل أخي عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصوم في السفر وغيره. نعم، ترجم المصنف وهو أبو محمد المقدسي، ترجم في قوله باب الصوم في السفر وغيره، أي كأنه يقول: ما حكم الصيام في السفر، ما حكم الصيام في حال الأسفار. فقدم هذه الترجمة، والترجمة هذه سيحكم عليها بالأحاديث. الترجمة هذه سيحكم عليها أبو محمد المقدسي عليه رحمة الله بالأحاديث، ما حكم السفر، تأتي الأحاديث. أضل. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر، وكان كثير الصيام. قال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. نعم، ذكر الحديث الأول وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة حمزة بن عمرو الأسلمي الذي كان يسرد الصيام سردا في أسفاره، فهو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الصيام في السفر، هل يصوم أو لا يصوم في سفره. وقبل الدخول في فقرات الحديث، الصيام في الأسفار أقسام ثلاثة. الصيام في الأسفار أقسام ثلاثة: إما أن يسافر الإنسان ولا يجد مشقة، إما أن يسافر الإنسان ولا يجد مشقة، أي الصوم والإفطار سيان، أي سواء، يعني إن أفطر ما في مشكلة، وإن صام ما في إشكال، لا يجد ماذا؟ مشقة، لا يجد ماذا؟ مشقة. هذا القسم الأول، هذا القسم ماذا؟ الأول. فهل يعني الأفضل أن يصوم هذا الإنسان أو الأفضل الإفطار؟ هذا سيأتينا إن شاء الله حكمه، هذا القسم الأول سيأتينا حكمه. القسم الثاني: أن يحصل على الإنسان مشقة في السفر، إذا سافر حصلت عليه مشقة في سفره، فالأفضل في هذه الحالة الأفضل الإفطار والصوم، يعني يكره، الأفضل الإفطار والصوم يكره. الحالة الثالثة: إذا كان الإنسان إذا صام في سفره يتضرر، فنقول في هذه الحالة يحرم عليه الصيام، لا ضرر ولا ضرار. إذا كان يتضرر إذا صام في سفره نقول يحرم عليك الصيام. سيأتي هذه أحاديث كلها ستأتي معنا الكلام على هذه المسألة. على كل، الصيام في الأسفار على هذه الثلاثة الأقسام. فذكر الحديث الأول وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن حمزة ابن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يريد يترخص، هل له أن يترخص في سفره إذا سافر، أي هل له أن يترخص في الصوم إذا سافر؟ قال: وكان كثير الصيام، أي يسرد، جاء في بعض الألفاظ يسرد الصيام سردا. وما ندري هل سأل عن صيام التطوع أو عن صيام الفرض في رمضان، هل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه في رمضان أو عن صيامه فيما يتعلق بالتطوع؟ وظهر الحديث أنه قصد ما يتعلق برمضان، لأنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. يعني أراد هل يرخص له أو لا يرخص له، أراد هل يرخص له أو لا يرخص له فيما يتعلق بالصيام. قال: وكان كثير الصيام، فخيره النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم، إن شئت ماذا؟ فصم، يعني تريد تأخذ بالعزيمة صم. قال: وإن شئت فأفطر، تريد أن تأخذ بالرخصة ترخص. فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمرين، بين ما يتعلق بالصيام وبين ما يتعلق بالإفطار، فهو مخير. والصحيح أن الأفضل له ما تيسر، الأفضل له هو الأيسر، إن كان الأيسر له الإفطار فيفطر، وإن كان الأيسر له ماذا؟ الصيام فيصوم. إن كان الأيسر فهو مخير في الأصل، هو مخير ماذا؟ في الأصل، لكن بعد ذلك يأخذ بالأفضل والأيسر، ما هو الأيسر له وما هو الأفضل له. فالنبي صلى الله عليه وسلم خيره: إن شئت فصم، وإن شئت ماذا؟ فأفطر. فجعل له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الخيار، جعل له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الخيار. والصحيح أنه يختار الأفضل والأيسر، يختار الأفضل والأيسر له ماذا؟ مطلقا. فإن كان الأيسر له الصيام فيصوم، وإن كان الأيسر له ماذا؟ الإفطار أفطر ثم يقضي من أيام ماذا أخر، ثم يقضي من أيام أخر. والسفر الذي للإنسان الإفطار فيه عام، كل ما يسمى سفر فللإنسان الإفطار فيه سواء كان طويلا أو كان قصيرا، ما دام يسمى في أعراف الناس سفرا فهذا يترخص فيه ماذا الإنسان بين الصيام وبين الإفطار. وهكذا السفر أطلقه الشارع سواء كان مريحا أو كان شاقا، سواء كان مريحا أو كان ماذا شاقا، سواء كان دائما أو كان طارئا. ما هو الدائم؟ بعض الناس يسافر ليل ونهار، أصحاب القاطرات، أصحاب القطارات، أصحاب ماذا الطائرات، الذين يذهبون فيرجعون يذهبون فيرجعون، هل هؤلاء أن يترخصوا؟ نقول الحديث عام، الحديث ماذا عام. أو إنسان طرأ عليه السفر في سافر، نقول الحديث عام. أو إنسان سيسافر ماذا مدة يسيرة، أو إنسان سيسافر مدة ماذا طويلة، الحديث عام. رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر بين الصيام وبين الإفطار، إن شئت فصم وإن شئت ماذا فأفطر، لأن الأسفار كما يقول العلماء مظنة المشقة، الغالب أن السفر مظنة ماذا المشقة. ولو كان الإنسان على المركوب المريح، قد يكون إنسان على مركوب مريح لكن مع هذا قد يجد ماذا مشقة. لهذا جاء من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب، يعني قطعة ماذا من العذاب يمنع الإنسان ماذا من نومه وأكله، لا ينام كما كان ينام في الحضر ولا يأكل كما كان يأكل ماذا في حال الحضر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، السفر قطعة ماذا من العذاب. ثم ذكر الحكمة والعلة من ذلك، أنه يمنع الشخص طعامه وشرابه ويمنع ماذا نومه الذي كان قد اعتاده، لو لم يكن من يعني ماذا من مشاق السفر إلا أنه يمنعه هذه الراحة، يمنعه هذه ماذا الراحة التي كان ماذا يرتاح فيها. فعلى كل الأدلة عامة، من سافر فأراد الإفطار يفطر، ومن سافر وأراد الإمساك يمسك، أي بمعنى إذا أخذ بالعزيمة فصام ما في إشكال، أو أخذ بالرخصة ماذا فأفطر لا إشكال فيه، لكن ما هو الأفضل سيأتي إن شاء الله في الحديث الذي بعده. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. نعم، هذا بالأحاديث، حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال كنا نسافر، كنا لتفيد الاستمرار، كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود كما جاء به مصرحا في بعض الألفاظ كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، جاء مصرحا قال فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب ماذا الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، أي بمعنى لم يلم ماذا المفطر الصائم ولا كذلك الصائم لام ماذا المفطر ولا عاتبه، لا عتاب ولا لوم، لا عتاب ولا لوم، قال منا الصائم ومنا المفطر، ولم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يعني ما يعني ماذا ما عاب عليه، أي بمعنى ما لامه ولا عاتبه، لماذا تفطر وذاك يقال له لماذا تصوم، ما حصل هذا ماذا الأمر، لم يحصل هذا الأمر. وقلنا أن هذا قد جاء مصرح به أنه في رمضان، كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، مع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في رمضان. فهذه يعني أمر يعني الأسفار، يجوز الإنسان الصيام ويجوز الإنسان ماذا الإفطار. الله. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى، عن أبي الدرداء بقي حديث قبله. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. نعم، خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قال في شهر رمضان في حر شديد، ثم قال إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه أي من شدة الحر، قال وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة، هما ماذا الصائمان. معنى ذلك أن الإنسان قد يجد مشقة فيما يتعلق بسفره، قد يجد ماذا مشقة فيما يتعلق بسفره. وقلنا إذا وجد الإنسان مشقة في سفره وشق عليه ماذا الصيام، نقول الأولى الإفطار ويكره الصيام، الأولى الإفطار ويكره ماذا؟ الصيام. والعكس بالعكس، لو كان الإنسان عنده الأمر سيان، أي بمعنى لا مشقة فيما يتعلق بالإفطار أو ما يتعلق بالصيام، لو صام لا يجد مشقة كأنه في الحضر، فما هو الأفضل لهذا الإنسان؟ الأفضل لهذا الإنسان الصيام، الأفضل لهذا الإنسان ماذا؟ الصيام. أولا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر. الأمر الثاني كما قال العلماء أن هذا أسرع في إبراء الذمة، فإن الذمة مشغولة بالواجبات، أسرع في أن يبرئ الإنسان ذمته من الواجب، أي من واجب ماذا؟ الصيام. والأمر الثالث أن هذا أنشط، فإن الصيام مع الجماعة أنشط الإنسان ما لو صام منفردا، يعني لما سيقضي يجد القضاء ثقيل، يجد القضاء ماذا؟ ثقيل، فلو صام مع الناس يجد ماذا؟ نشاطا. فالأولى أنه ماذا؟ إذا لم يجد مشقة، إذا لم يجد مشقة في الصيام الأولى الصيام كما قلنا، أولا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر الثاني أنه أسرع في إبراء الذمة، الأمر الثالث أن هذا أنشط لما يصوم الإنسان مع الناس، الأمر الثالث فضل الزمان، لأن هذا زمن رمضان، لأن هذا زمن ماذا؟ رمضان. فهذه مرجحات، هذه مرجحات إذا خرج الإنسان في سفر ولم يجد مشقة فيما يتعلق بالإفطار، ما هو الأولى له؟ نقول الأولى لك الصيام مع جواز الإفطار، الأولى لك الصيام مع جواز الإفطار. فما هو دليل هذا الترجيح؟ قلنا هذه المرجحات. ما هو دليل ترجيح الصيام على الإفطار؟ هذه المرجحات، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، إسراع، الإسراع في إبراء الذمة، الأنشط مع الجماعة، الأمر الثالث فضل صيام رمضان، فضل الزمان، فضل ماذا؟ الزمان الذي يصوم فيه ماذا؟ الإنسان. هذه مرجحات لتغليب الصيام على الإفطار. لكن لو أفطر الإنسان مع عدم المشقة نقول ما في إشكال، لو أفطر الإنسان مع أنه يجد ماذا؟ لا يجد مشقة فيما يتعلق بالصيام، فنقول في هذه الحالة لا حرج على الإنسان أن يصوم، لا حرج على الإنسان أن يصوم. الله يخبر. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصوم في السفر، ولمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم. يعني هذه حالة من حالات، يعني ماذا؟ إنسان شق عليه الصيام في السفر، إنسان شق عليه الصيام في السفر، ما حكم الصيام في السفر مع وجود المشقة؟ ما حكم الصيام في السفر مع وجود ماذا؟ المشقة. هذا إنسان قد شق عليه الصيام حتى أصبح يعني ماذا؟ مقعدا، حتى أصبح مقعدا، أي ما استطاع الحركة، ما استطاع ماذا؟ الحركة من شدة التعب بسبب ماذا؟ الصوم. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه، رأى زحاما، رأى ماذا؟ زحاما ورجلا قد ظلل ماذا؟ عليه، فقال: ما هذا؟ استفهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل هذا الشخص، فقالوا: هذا صائم. هذا ماذا؟ صائم، يعني أتوا عليه، هذا يضلل عليه، وربما هذا كما يقال يلقي عليه الماء البارد حتى يتبرد قليلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر، أي بمعنى أن هذا من الإثم لا من البر، لأن المسألة إما بر وإما إثم، المسألة إما بر وإما ماذا؟ إثم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا بلغ الحال بالصائم في سفره هذا الحال، هذا لا يعتبر من البر، بل هذا من الإثم، بل هذا ماذا؟ من الإثم، خاصة أن الإنسان سيدخل على نفسه الضرر مع وجود الرخصة، سيدخل ماذا على نفسه؟ الضرر مع وجود ماذا؟ الرخصة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة: ليس من البر الصوم في السفر، هذا ليس لفظا عاما، وإلا قد مر معنا الحديث الذي قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما، أبو رواحة كان ماذا؟ صائما، وهكذا حمزة بن عمرو الأسلمي الذي مر معنا أنه كان يصوم في رمضان في سفره. فكيف الجمع بين هذه الأحاديث؟ الجمع: ليس من البر الصيام في السفر لمن بلغ به الحال ما بلغ بهذا الرجل، لمن بلغ به الحال كما بلغ بهذا ماذا؟ الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، بل هذا من الإثم، بل هذا ماذا؟ من الإثم، لأن الإنسان يعني مأمور بأن يحفظ نفسه، بأن يحفظ نفسه من الهلكة ومن الهلاك، ولا يذيب نفسه إلى الهلاك وإلى الهلكة، هذا أمر ماذا؟ محرم، هذا أمر ماذا؟ محرم. ثم ذكر في لفظ مسلم زيادة على هذا أنه حث على الأخذ برخصة الله عز وجل الذي رخص، الحث على الأخذ برخصة الله عز وجل الذي رخص. ما هي الرخصة؟ الرخصة فيما يتعلق بالمسافر أن مخير بين الصيام وبين الإفطار، بين الصيام وبين الإفطار. فالشيخ يعني أبو محمد المقدسي عليه رحمة الله ذكر هذه الأحوال، ذكر هذه ماذا؟ الأحوال. يعني نستطيع أن نستفيد من هذه الأحاديث يعني أقسام الصيام في السفر. القسم الأول فيما يتعلق إذا كان قال إن شئت صم وإن شئت ماذا؟ فأفطر، أي بمعنى أنه لا يجد مشقة، حتى جاء في بعض الألفاظ أن حمزة بن عمرو الأسلمي لا يجد مشقة ويجد ماذا؟ قدر على الصيام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت صم وإن شئت ماذا؟ فأفطر. فهذه الحالة الأولى. ومر معنا أن هذه الحالة الأولى إذا كان هذا الإنسان لا يجد مشقة، ما هو الأفضل له؟ هل الصيام أو الإفطار؟ نقول الأفضل الصيام، الأفضل هو ماذا؟ الصيام. إذن هذه الحالة ماذا؟ الأولى. الحالة الثانية الذي هي من الصائم ومن المفطر تشير إلى مسألة أن قد حصلت ماذا؟ المشقة، يشير إلى مسألة الحديث هذا وحديث أبي الدرداء يشير إلى مسألة أن منهم الصائم ومنهم ماذا؟ المفطر، أي بمعنى قد شق عليهم ماذا؟ الصيام، قد شق عليهم الصيام. فمن شق عليه الصيام نقول الأكمل والأولى لك المستحب الإفطار وتترك ماذا؟ الصيام، وقد يبلغ إلى حد الكراهة. تأتي الحالة الثالثة وهي حديث الرجل الذي ظلل ماذا عليه، وهي حالة التحريم، وهي حالة ماذا التحريم. قال ليس من البر بل هو من الإثم. فترتيب الإثم على هذا الفعل يدل على أن هذا الفعل حرام، يدل على أن هذا الفعل ماذا حرام، وهو القسم الثالث من أقسام الصيام الذي يحرم على الإنسان. متى يحرم الصيام على الإنسان؟ في سفره، إذا شق به الصيام بحيث أودى به لربما إلى الهلاك أو إلى الضرر، فنقول في هذه الحالة هذا ليس من البر، هذا من الإثم، والإنسان مأمور بأن يحفظ نفسه، المأمور بأن يحفظ ماذا؟ نفسه. وقد وسع الله سبحانه وتعالى عليه فيما يتعلق بالإفطار، وسع الله عز وجل عليه فيما يتعلق بالإفطار. وعلى هذا تكون التقاسيم الثلاثة، تكون التقاسيم الثلاثة التي احتوتها هذه الأحاديث الأربعة في كتابي أو في باب الصوم في السفر وغيره. في السفر ماذا وغيره، سيأتي ما معنى الغير عند ماذا المصنف عليه رحمة الله. نكتفي بذكر هذه الأحاديث الأربعة. بارك الله فيكم. عند سؤال لأخوان الأشكال فقير ما هنا. طيب السؤال عندكم، إذا سافر إنسان لا يقدر على الصيام إما بسبب كبر وماذا في السن أو مرض مزمن، فسافر فأفطر، ماذا عليه؟ مفهوم السؤال، إنسان كبير في السن لا يستطيع الصيام فسافر وأفطر في سفره، أو إنسان عنده مرض مزمن فسافر فأفطر في سفره، ماذا عليه؟ عليه ماذا؟ عليه الفدية. بعض العلماء ماذا يقول؟ يقول ليس عليه شيء، والسبب أنه قد قام به عذر السفر وما هو حاضر الآن، فلم يلزمه الفدية لأنه ما هو في حال الحضر وإنما في حال السفر، ولم يلزمه الصيام بسبب عجزه. فبعض العلماء يقولون هذا الإنسان لا يلزمه شيء، وهذا قول ضعيف، هذا قول شاذ. صحيح ذكر هذا المسألة، ذكر بعض الفقهاء هذه المسألة أن العاجز عن الصيام بسبب الكبر في السن أو بسبب المرض المزمن فسافر وكان مفطرا، يقول لا يجب عليه القضاء ولا الفدية. والراجح أنه يجب عليه الفدية، الراجح أنه يجب عليه الفدية، وإلا ذكر بعض العلماء يقول هذا ليس على شيء. نعم كيف المسافة؟ ما في، هذا ترجع للعرف، ضابط المسافة يرجع للعرف. الجمهور على أنها 80 زيادة على 80 كيلو، 81 كيلو جمهور العلماء، أكثر العلماء أنه تحديد بالمسافة بالكيلو. سافر الإنسان فوق 80 كيلو، 81 كيلو هذا يترخص، دون ذلك لا يترخص، وهذا ترجيح الشيخ ابن باز عليه رحمه الله. والراجح أن السفر في المسافات يرجع العرف، إذا سمي هذا سفر الإنسان يترخص فيه، وإذا لم يسمى سفر هذا لا يترخص فيه الإنسان. هذا الأقرب أن الأمر يرجع إلى الأعراف، والله أعلم. الأخ يقول نعم لو سمحتم أن تلخص ما يتعلق بباب الزكاة ثم سيكتب أو سيكتب ماذا أخونا؟ أدري من الآخر لأجل أن نفهم علم الزكاة. علم الزكاة واسع، علم أبواب الزكاة واسع. إحنا أخذنا شيئا يسيرا لكن نكمله في رمضان، المناسب في ما يتعلق بالزكاة في رمضان، نكمل ما يتعلق بمباحث الزكاة إن شاء الله في رمضان، أن رمضان يناسبه ما يتعلق بالصيام، ما يتعلق صدقة الفطر، ما يتعلق بالزكاة، وأحكام تتعلق بالقيام وكذلك يعني بالتراويح، فالأحكام ستكون هناك إن شاء الله بإذن الله عز وجل. ما حكم الصيام؟ ما حكم الصيام غد أو غدا قاصدا أيام البيض؟ قاصدا أيام البيض على من يحسن الحديث ما في مشكلة، أو على الثلاثة الأيام من كل شهر، أو على الثلاثة الأيام من كل شهر. فمن حسن الحديث، حديث فيه ضعف الله أعلم، حديث ثلاثة أيام البيض فيه ضعف، لكن يبقى عندنا ثلاثة أيام من كل شهر، كما في حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم، وما تذكر أنه يتحرى أياما معينة، قالت من أول الشهر قد صام، ومن وسطه ومن آخره. يقول إذا كانت الأم حامل مولود ثم اعتقها وليها أثناء حملها، هل المولود يكون مملوك؟ نعم تبع السيد، إذا حصل بأنه زوجها، إذا كانت الأمة حامل مولود لمن هذا؟ هل هي مزوجة أو مملوكة للسيد؟ أو السؤال عام، إذا كانت مملوكة للسيد وهي حامل فأعتقها، هذا ولده، هذا ولده حر ما في إشكال. وإذا كانت مزوجة مع غيره، يعني هي مملوكة لا مزوجة مع غيره، فإذا يعني أعتقها وهي حامل فالولد تبع هذا الإنسان، هل يعني يعتق بعتقها باعتبار أنه جزء من أجزائها؟ هذا يذكرونه. نعم الله أعلم. في التراجم، نعم الأخ يقول ما حكم يعني ماذا، ما رأيكم في كتاب الإعلام أو الأعلام للزركلي، هل يستفاد منه؟ هذه من كتب التراجم، نعم هذا من كتب التراجم، وإحنا نحاول قدر المستطاع أن نمر على ما استطعنا عليه ماذا من الكتب. سيأتي معنا إن شاء الله التهذيب، يأتي معنا تهذيب الكمال، التقريب، تأتي معنا تلخيص، يأتي معنا نصب الراية، هذه كلها إن شاء الله نتكلم عليها بإذن الله عز وجل. الأخ يقول إذا كان إنسان يسافر في شهر رمضان هل يسن له صلاة التراويح أو لا يسن له؟ عندك، هل يصلي الإنسان في سفر صلاة التراويح أو يقول لا أنا مسافر؟ ها؟ ما يصلي أرجل، ليش؟ أنتم لما تذهبون للعمرة إلى مكة وإلى المدينة تصلون هناك في السديس الشريم ها؟ له فضل خاص، له فضل خاص، وهنا بتصلي مع التراويح. ما عندي من سؤال، واحد يستحي وكذا. عندك يا زهر، المسافر يصلي صلاة التراويح ولا ما يصلي؟ المسافر سافر إلى مكة أو المدينة يصلي صلاة التراويح ولا تسقط عنه صلاة التراويح؟ السنة لا يصلي. ها يصلي ولا ما يصلي؟ ما يصلي. إيش قلت؟ ها؟ مخير. تمام، هذا قول ثاني برضه في المسألة. القول الثالث عندك يا مقبل، انتبه بعدين من اسحب الاسم هذا، شوف أخذت اسم شيخنا. إنسان سافر فأقاموا صلاة التراويح في هذا المكان الذي سافر إليه، يصلي معهم؟ يصلي معهم أو يقول لا أنا مسافر؟ ها؟ مخير، يعني تقول كما قال أزهر. الله المستعان. عندك يا شبوي مخير، لا إله إلا الله، شبه إجماع تكون مسألة شكلها. عند من؟ اللي يخاف، احنا اشتري واحد يخاف. عندك يا عبد الله موريتاني، شوف الجديد عند عبد الله. كيف فعل؟ السؤال إنسان سافر من هنا إلى مكة الآن، أقيم الصلاة التراويح، يصلي معهم اللي يقول أنا مسافر؟ المسافر ما يصلي، ها؟ شغل ها؟ يقصر صلاة التراويح، صلي خمسًا قلت لك الناس هذه قد العجائب هذا كيف يقول الفريضة؟ لحنا نتكلم على التراويح، حتى تراويح في الحرم، ها؟ الراجح عندك يا حنيف تريد كيف؟ ها؟ الأفضل الصلاة، ذلك ماذا؟ ليش؟ لأمور، واحد بسم الله الأول هذا يشتغل بالعبادة، هذه واحدة، الثانية انتقدت أمور هذه، ها؟ الصلاة من الدعاء، الثانية، الثالثة والمسافر يحتاج إلى الدعاء الله يهديك. أيوة هناك الدعاء مستجاب خاصة خلف السديس الله المستعان. وباقي هذه ثلاثة أمور لا أربعة، يكثر من الصلاة في السفر فين؟ في النوافل، فين هذا؟ السفر جهد ومشقة وتعب، كان يصلي يعني سائرا أو نازلا، ها؟ الأستاذ عندك ريحان أيش يفعل؟ ها؟ ما في حرج، يعني أنت تقول ما يقول أزهر مقبل، يعني الإنشاء، ها؟ الأفضل يصلي، وإيش الدليل؟ الأفضل الصلاة صح. عندك يا خالد؟ خالد يفكر تفكير عميق، ها؟ يصلي، تأكد أفضل يعني، ها؟ الأفضل أنه يصلي مع الناس، لا من نفسه، لو صلى من نفسه يصلي التراويح هناك، ها؟ لا مش مع الناس، ما صلى مع الناس، هذا يصلي إذا صلى نفسه يصلي التراويح، يقوم من الليل، هذا أفضل. سبحان الله، ما عنده من واحد يأتينا بخلاصة، ها محمد؟ ها النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك يا أخوان النوافل المطلقة والوتر، وهذه ما تترك في الأسفار، هذه تصلى. الذي يسقط عن المسافر ما هو؟ ما يتعلق بما زاد على الفرائض، الرواتب، عادة ما يتعلق بركعتي الفجر، أما النوافل من قيام ليل من صلاة هذه تبقى في سفر وفي حضر، هذه تبقى في الأسفار وفي الحضر. اللهم استعان، تفصيل حنيف صراحة عجيب. أظنك العلماء من في أي كتاب يتعلق، إيش هذا السؤال؟ هل هناك من العلماء، أدري إيش السؤال هذا، انتهى السؤال إلى هنا، ما أدري السؤال هنا ولا سجل صدوق، سجل النتيجة ثقة، ما أدري السؤال هنا ولا هنا. الله أعلم. نعم. في من؟ العمال في الحضر ولا في السفر؟ العامل يفطر لأنه عامل، لم يصلح له إلا إذا شق عليه، شق عليه بحيث أنه ربما يعني يهلك، هذا يفطر. أما يشق عليه الصيام فيقول أنا عامل سأفطر، ما هي من أسباب الفطر وجود يعني المشقة في الحضر، إلا إذا قارب الهلاك أو يتضرر بالصيام هذا يفطر للعموم من أجل يحفظ نفسه. أما كل إنسان يقول أنا يشق علي وأنا عامل سأفطر، ما يشرح هذا. ولو كان شهرا، نعم، يعمل صباح ومساء، الواحد يترخص في أيام رمضان، الواحد يترخص، لكن الإفطار لا، إلا إذا شق عليه بحيث يهلك لو صام، فهذا مضطر، هذا مضطر، بارك الله فيك. ماذا؟ حال الأسانيد تحتاج إلى بحث، كل إسناد يحتاج إلى بحث، هو يذكر لك الإسناد وأنت تبحث الرجال. ها؟ الغالب الرجل يعني عنده تساهل في هذا الجانب، الرجل عنده تساهل في هذا الجانب، وهي سيرة وتواريخ وتراجم، الأكثر أنه سيرة وفي التراجم، الأكثر أنه سيرة وفي التراجم، في التواريخ، في أنساب، لكن في التراجم للرجال. لكن ما يتعلق بالسيرة، هل كل ما ذكره بالسند صحيح؟ هذا يحتاج تحقيق، الله أعلم. هل حققوا هذا الكتاب الآن؟ هل خارج للتحقيق؟ يعني حققوا أصحاب الرسالة، أصحاب شعيب الأرناؤوط بجماعته؟ الله أعلم. هل خدموا هذا الكتاب الآن أو ما هو مخدوم الآن؟ الله أعلم. هذا الكتاب لو خدم ما شاء الله، يعني موسوعة من الموسوعات، لو خدم هذا الكتاب حيث التحقيق عليه ما شاء الله. طيب، الله بارك الله فيك.